المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام كل ما أوجب غسلا كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجبه إذا انتقل المني وما خرج إذا انتقل وما خرج عليه أن يتوضا. نعم. كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أو أوجب وضوءا إلا الموت إلا الموت لأن الموت يوجب أن الإنسان إذا مات يغسل ولا يلزم الوضوء كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم. ويوجب الغسل دون الوضوء ولا نقص بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة. لا يجب على الإنسان أن يتوضأ عند القهقهة أو عند الكذب أو كذا وإنما يجب عليه أن يجتنب هذه الأمور وأن يترفع عنها وأن يبتعد عن الدنايا والنقائص وما يؤثر عليه. أما أن نقول إنها مفصلة للوضوء فلا، أو أن عليه أن يتوضأ لا، وإنما يجب عليه أن يترفع عنها وأن يكون بعيدا عن كل ما يعكر صفوه أو يغير مجرى حياته. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا وأكل ما مست النار لا يجب الوضوء أيضا إلا إذا كان لحم إبل، فلحم الإبل كما مر بنا في حديث البراء رضي الله عنه ونتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فكل ما مست النار لا يجب أن يتوضأ منه الإنسان إلا إذا كان لحم إبل، فلحم الإبل يتوضأ منها. ويقول الإمام النووي رحمه الله الدليل مع أحمد وإن كان الجمهور على خلاف. نعم. ولا يسن الوضوء منهما. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد. نعم.